بابك ورحلك وداره وكل متاعك وداره بابك ورحلك وداره وكل متاعك وداره يشوفوك دلوقتي بيقدروا جايين وتستقبلني وصحابك عينك تخلت وهي لعبة وعينك خالت جايين وتستدعي تجيبك ولا فيدك والندم عمره ما يفيدك لحد تجيبك ولا فيدك والندم عمره ما يفيدك لحد تجيبك ولا فيدك والندم عمره ما يفيدك والفرصة كانت في ايدك جايين وتستدعي ولا فيدك لا عد في جيبك ولا فيدك والندم